أحسن الله إليكم. السؤال 21 ولم يذكر الجهة، يقول: نصركم الله ووفقكم، إذا لم نسمع تأمين الإمام فهل نؤمن أو لا نؤمن؟ بارك الله فيكم. أنت تشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم، أنت تشير فيما يظهر لي إلى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا الحديث. ولكن جاء حديث آخر صحيح أخرجه البخاري في مواضع، ومنها كتاب التفسير، أخرجه البخاري في مواضع من صحيح، ومنها كتاب التفسير، تفسير سورة الفاتحة: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. والجمع بين الحديثين فيما يبدو لي أن من كان يسمع الإمام فليؤمن بعد تأمينه، ومن كان لا يسمع الإمام للبعد أو أن عادة الإمام يخفض صوته بالتأمين أو يتساهل فليؤمن عند قوله: ولا الضالين، غير مغضوب عليهم ولا الضالين. هذه آية من سورة الفاتحة، والله أعلم.